إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين على من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعل الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. من الصفات التي يعني تكررت كثيرا في القرآن الكريم لما لها من علاقة في تعبد المرء لربه وفي مراقبتها لربه، يعني مراقبة الإنسان هذه النفس لربه جل في علاه، فهذه الصفة تكررت من أجل أن يبقى العبد مراقبا لربه. مراقبا لربه يعني أن الله عز وجل يراقبه، وأن الله عز وجل مطلع عليه، واطلاع الله عز وجل يوجب الحياء منه أولا، يستحي منه، وهذا أمر علوي عظيم، وهو أن يكون مبعث الطاعة ومبعث اجتناب المعصية هو الحياء. لماذا؟ لأن في الحياء هو رؤية المنعم، في صفة الحياء، يعني العبد يتعبد ربه بالحياء منه، فإن في ذلك رؤية النعم التي أنعم الله عز وجل على العبد، والعبد حين يرى هذه النعم العظيمة التي أنزلها ربنا عز وجل على العبد، فإنه تنشأ لديه الحياء من أن يعصيه. وكذا ثم إن تعبد المرء من خلال صفة الحياء من ربه عز وجل فيها الحب، فإن المحب يستحي أن يغضب محبوبه أو أن يطلع محبوبه على شيء يكرهه فيه. ولذلك مما ذكره العلماء قديما بأن الحب يرقي النفس، الحب الإخوة، يحب أخاه فيرقي نفسه، يحبه حبه لأبنائه يرقي نفسه. الحب من أعظم الصفات التي ترقي النفس البشرية، ومن أعظم ما يترقى به العبد من خلال صفة الحب هو الحياء. يعني إذا بلغ المرء درجة الحياء فهذه صفة ممدوحة، والحياء مع البشر ممدوح ولا يذم من حال، فالحياء لا يأتي إلا بخير. وأعظم الحياء أن يستحي العبد من ربه، فإذا كان منشأ التعبد هو الحياء، إذا كان منشأه هو الحياء، فدل هذا على عظيم التعبد، وعلى عظيم الطاعة، وعلى أن هذه الطاعة لها خصال خاصة. يعني تنشأ العبادة من خلال صفة الخوف، ولكن صفة الخوف من الله عز وجل ليست بأجل من صفة الحب له الذي هو ينشئ الحياء. لذلك من أعظم الصفات التي أخبرنا القرآن عنها عن ربنا عز وجل أنه الخبير، أنه والخبير من مراتب صفة الرحمة ومن مراتب صفة العلم. ولذلك في القرآن لئلا تقع صفة الخبرة على وجه من وجوه الغلط في نفس العبد، فإنه أجرها على معنى اللطف، فاقترنت صفة اللطيف فيما تكلمنا في الأسبوع الفائت، جرت صفة اللطيف مع صفة الخبرة لحاجة صفة الخبير إلى اللطف وحاجة صفة اللطف إلى الخبرة. كيف؟ الخبرة، صفة الخبرة هي فوق صفة العلم، فالعلم هي المعرفة الشيء، وقد تقع على المعنى الظاهر، هذا تكلمنا عنه، وقد تقع على المعنى الظاهر، يعلم الشيء، ربما يعلم وجوده، يعلم ظاهره، ولكن أن يكون عالما ببواطنه فهذا الخبرة. لا يكفي أن يكون عالما بظاهره، ولكن أن يكون عالما بباطنه. ومثال ذلك لو أن المرء عمل عملا في ظاهر الأمر، فأنت تعلم أن هذا الرجل قد عمل هذا، تصدق يتكلم، ضرب، تحرك، مشى، ذهب من المكان إلى المكان، فهذا علم به. ولكن أن تعلم دخائل نفس هذا الإنسان، لماذا تكلم، ما هي دوافعه، ما كيف نشأت إراداته في داخله. ولذلك من أعظم ما تفيده قصص القرآن وأخبار القرآن أنها تتحدث عن بواطن الفاعلين. يعني السيرة النبوية المروية لنا من خلال الصحابة رضي الله عنهم تتحدث عن ظاهر الفعل، تتحدث أن الصحابة فعلوا كذا، قالوا كذا، مشوا من مكان الفلاني، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فامتثلوا، قاتلوا فانتصروا، فتتحدث السيرة عن الأمور الظاهرة، أين كانوا، ما هو المكان الذي نزلوا فيه، ما هو كيف وزعوا أنفسهم، ما الذي حدث. فالسيرة تتحدث عن الظواهر، ولا يستطيع أحد أن يتكلم عن البواطن إلا بأن تظهر علامات ودلالات ظاهرة دل على الباطن. مثال ذلك عندما تحدث الصحابة عن يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فقال ساءت أخلاقنا، نحن لا نستطيع أن نقولها، إنهم يتحدثون، كيف ساءت أخلاقهم، بما يتحدثون هم فعلموا ما في بواطنهم من خلال الظاهر. فالإنسان لا يجوز له أن يتكلم عن الباطن إلا من خلال الظاهر، ودلالة الظاهر على الباطن دلالة تامة لكنها ليست مطلقة، دلالة تلازم، يعني بمعنى أنه لا يمكن أن ينشأ شيء من الظاهر إلا وقد نشأ مثيله من الباطن، من الحب والكره والإرادة والطلب إلى غير ذلك. ولكن هذا غير مطلق. لماذا؟ لوجود النفاق، يمكن أن يفعل فعلا في الظاهر ولا يكون ضده في الباطن، ويمكن أن يكره المرء، يظهر عمل في الظاهر ويكون مكرها عليه فلا يكون دالا على ما في باطنه. وذلك علاقة الظاهر مع الباطن علاقة تلازم لكنها غير مطلقة. هذه قاعدة من القواعد يجب أن نفهمها في أبواب كثيرة من العلم. لكن نرجع إلى لكن مهما الصحابة حين يخبرون في السيرة نقرأ الظاهر. القرآن أعظم ما يتحدث به عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحدث القرآن عن أغلب الغزوات الكبرى، تحدث عن بدر في سورة الأنفال، وتحدث قسما في قطعة من سورة آل عمران عنها، تحدث عن أحد في آل عمران، تحدث عن الخندق في الأحزاب، تحدث عن بني النضير في سورة الحشر، تحدث عن بني قريظة والأحزاب في سورة الأحزاب، وهكذا. وتحدث عن غزوة تبوك في سورة براءة. فالقرآن، ولكن ما هي، كيف تحدث القرآن عن السيرة؟ تحدث عن البواطن، بواطن. فهذا دليل خبرة ربنا عز وجل أنه خبير، وهذا الخبير اطلع على النفوس. انظر إليه لما تحدث مثلا عن الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. جاء إلى هذا الكفر كيف نشأ؟ تحدث عن باطنه، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. انظر فكشف ما هو السبب، ما هو العلة للدافع. وهذا الإخبار من ربنا يفيدنا. لماذا يفيدنا؟ يفيدنا من أجل أن نقطع عن أنفسنا احتمال الفكر والنظر بالنسبة لهذا الخصم. بالأسف اليوم هذا نحن في غفلة عنه، مشايخنا في غفلة عنه، المفكرون في غفلة عنه. لكيف؟ يظنون بأن الخصم لهذا الدين ربما يكون مبعثه الفكر. يأتون يتكلمون يقول المشايخ لم يعذروا إلى الله، لم يتكلموا، لم كذا، القرآن ليس كافيا في الدلالة، الرجل بذل وسعه ولم يهتدي. القرآن يكذبهم، ويقول جل في علاه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه قاطعة بأن المرء إذا جاهد في الوصول إلى الحق بمقدار ما يحتاجه الحق لابد أن يتحصله، وهذه قاطعة بأن الله قد أعذر إلى الخلق، كل واحد يريد الحق لابد أن ينتهي منه. فلذلك هؤلاء المرتدون إلا من أكره وقلبه مطمئن، ولكن من شرح بالكفر صدرا سواء كان كافرا أصليا أو تحول من الإيمان إلى الكفر فهذا سببه ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخر، خلاص كشف الباطن. انظر إلى كشف الباطن العجيب هنا، هذا يفيد العابد لربه. الله عز وجل قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. من الذي يستطيع أن يتحدث عن هذا سوى الرب سبحانه وتعالى، سوى الله الذي علم ما في بواطن هذه النفوس؟ وهذا حديث عن المهاجرين والأنصار، عن خيرة الخلق كشفه. وهذا الخبر هناك أجراه ليقطع العذر ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا، هناك أقطع ماذا؟ لماذا قاله؟ ليقطع العذر حتى أنت تطمئن أيها المؤمن وتكشف. لا يوجد دين من الأديان ولا كتاب من الكتب يكشف خصوم الأصحاب الذين يتبعون خصومهم لا يكشفه كما يكشفهم القرآن، يكشفهم يعريهم في بواطنهم. ومن أجل أن يكون الثقة بما أنت عليه من الحق واحتقار من خالفه، لا يمكن أن يخالف هذا الحق أحد إلا وهو يستحق الإبعاد، وأنه لم يبذل جهده أو أن نفسه تخالف بسبب الهوى، تقول نفسه خلاف ما أبطنت في داخلها. لماذا؟ انظر إلى من بعد ما كاد الصحابة هؤلاء الأنصار المهاجرون العظماء، القرآن هنا لماذا يخبرنا عن بواطنهم؟ لماذا يخبر هنا من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم؟ لماذا يخبرنا عن هذا؟ يخبرنا ليدل على رحمته جل في علاه في اشتباه في اشتباه أنه اشتبى الخلق، اشتباههم، اشتباهه لهم، ليدل على رحمته. فأن الله من بعد ما كاد أي اقترب أن يزيغ قلوب فريق منهم، الله عز وجل عصمهم ورحمهم من أجل أن يدل على رعايته لهم وأنهم يستحقون رحمتهم. وثانيا ومن أعظم ما تفيدنا هذا الإخبار عن بواطن هذه النفوس أن النفوس مهما علت، انتبه هذا إخبار من رحمتي لهم، أن النفوس مهما علت فإنه لا بد أن تحدثها هذه النفس أن تتحدث بالشر ليقول لك إياك أن تجزع، يقول لك أيها المؤمن إياك أن تجزع، إذا حدثتك نفسك بالباطل فقد حدثت الأخيار من قبلك. لأن الناس مساكين، كثيرا ما تنشأ الأسئلة وتأتينا الأسئلة، تأتي المشايخ: شيخ نفسي تحدثني. هذا الآن يدل على أن هذه مرتبة وقع فيها الكبار والأخيار والعظماء. فوقوع الحديث النفسي والصراع النفسي بين إرادتين هذا شيء مقرر في النفوس، فعليك أن لا عليك أن لا تعده، عليك أن لا تعده من الشر. ولكن الشر هو أن يخلي ربك بينك وبين المعصية، فحين تحدثك نفسك بالشر فيجتبيك الله فدل على أنه يريد الرحمة بك وأنه يحبك ولا يريد لك المعصية، كما وقع في يوسف. يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها، والصواب أنه هم بها، والهم ماذا؟ درجات، يعني لا يعني هي همت به فهمها كان مقترنا بفعل، وهمه لم يكن مقترنا بفعل، وهذا أعظم من أن يقال بأنه لم يهم بها. فإنه لو لم تقع في نفسه لما كان في مجاهدته قيمة. واضح؟ أما أن تقع في نفسه ويشتهيها ويجاهدها هذا يدل على عظمته مع الأحوال المرافقة لها، أنها سيدته، أنها الملكة، وهو شاب ممتلئ رجولة، فهذا دل على عظمته. فلذلك العبرة بماذا؟ العبرة بما يقع. فإذا وقع في نفسك الشر هذا هذا هذا ليس مما يعيبك، ولكن العيب هو أن تتابع الشر. ومن هنا تأتي المرتبة الثالثة. لماذا يخبرنا الله بذلك؟ يخبرنا أولا لما تقدم بأنه سبحانه وتعالى مطلع عليهم ورحيم بهم. ثانيا يعلمنا بذلك ليدلنا على نوع النفس البشرية، ما هي النفس البشرية. وثالثا يريد أن يعرفنا ويعلمنا قيمة هؤلاء القوم. يعني النفس من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم وما ذلك لم تزغ، هذا يدل على أنهم حملوا حملا عظيما، حملوا حملا عظيما. المرء حين يصل لهذه المرتبة، يوسف عليه السلام عندما يصل لهذه المرتبة من أن يهم بها أن يشتهيها ثم يتركها، دل على أنه جاهد جهادا عظيما. ومن وقع منه مثل هذا الجهاد دل على عظمته، ودل على أنه يخاف الله. لما المثال مثال ذلك، عندما يأتي للموظف رشوة بخمس دنانير يمكن أن يجاهد نفسه، يمكن أن يجاهد نفسه ويضرب. لكن لو جاءت 50 تزيد، لكن لو جاءت 500، لو جاءت 5000، لو جاءت 5 ملايين، فكلما زاد ضغط المعصية عليه كلما كان جهاده أعظم. فمن ثبت للقليل لا يعني أنه يثبت للكثير، ولكن من ثبت الكثير دل على إيمانه. فلما قال من بعد ما كاد، عندما وصلوا إلى هذا كادت نفوسهم، فردوها هذا الرد العظيم مقابل ما يحصل لديهم من ساعة العسرة، عسرة، هذا ليعرفنا قيمتهم. فلم يسقها، ساقها ليعرفنا معالجة البشر لما يقع في نفوسهم، لكن لا تدل أبدا على قلة في هؤلاء القوم في إيمانهم، ولا على ضعف في دينهم، بل هي تدلنا. الواحد ممكن يأخذ يقول انظر كادت قلوب لمن لا يجرب الفتن. بعض الناس لا يجرب الفتن. يعني عندما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة في غزوة الخندق قال من يأتيني بخبر القوم له الجنة، الرجل الجالس في الفراش وجالس في في في, في الراحة يقول ما أقول جنة ولا أقوم، وكأنه أكثر إيمانا من الصحابة رضي الله عنهم. ولكن هذا يدل على عظم ما فيهم من البلاء. فالمرء إن وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده، طلب الطعن وحده والنزالة. لكن عندما تقع الفتن والبلاء يعرف الناس قيمتها. فلذلك لما الله عز وجل أخبرنا عن هؤلاء أنه كادت قلوبهم أن تزيغ، فحماها الله ليدل على حبه لهم ويدل على قيمتهم في أنفسهم أنهم جاهدوا أمرا عظيما. ولذلك ربنا عز وجل في القرآن في كل ما تحدث عنه تحدث عن قلوب. إيش قال عن ماذا خبر في قلوب الصحابة وهم ذاهبون إلى بدر؟ بعد الانتصار العادة الناس يتركون كل الأخبار السيئة للمنتصر، ويحملون كل الأخبار السيئة على المنهزم، كل الأخبار السيئة. الآن عندما يتحدث الأوروبيون عن الحرب العالمية الثانية انظر إليهم، كل الشر والغباء والحقد كله على الألمان، لا يرون في الألمان إلا النقائص، وأما هم المنتصرون فهم الأبطال الشجعان الحلماء العادلون. المنتصر يكتب التاريخ فيكتبه من جهته ولا يذكر شيئا من الشر. لو أن الصحابة رضي الله من هذا النوع ولم يأتي القرآن يرافق هذه النعم الإلهية في نصرهم، فانظر لو تحدث عن بدر كيف سيكون الحديث. انظر، اسأل المرء لو أن قوما غير مهديين وليس هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وليس حديث عن مرحلة إيمانية تدل على نصرة الله لدينه، كيف سيكون حديث عن بدر؟ لكن انظر هذا المطلع، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون، ويبدأ ليقول لهم أنتم لم تصنعوا شيئا، يخرج النصر من بين أيديهم وكأنهم لم يصنعوه من الابتداء إلى الانتهاء من أجل أن يكون بيد الله عز وجل منسوبا إليه جل في علاه. وتودون أن غير ذات إمشاك من أولها، أنتم رايحين لم ترتبوا ولم يقع منكم لا ترتيب لنصير ولا تدبير له ولا تخطيط له ولم يقع منكم شيء من ذلك كله، بل قال ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، حتى التوقيت لم يقع منكم، وإذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسهل منكم، ولو التواعد سواء كان في المكان أو الزمان أنتم لا دخل لكم فيه، ولما ذهبتم أنتم ذهبتم بغير رضاكم وإنما تريدون العير فقط، خارجين من أجل ترجعوا بشوية بعران معكم إلى بيوتكم. فأخرج الله عز وجل النصر من أيدي الصحابة لينسبه إليه، وهذا من كبريائه ومن عظمته، وكذلك من ماذا؟ من بيان مقام الفعل، أنه فقط بين معابد ومعبود، بين عابد وبين العبد وبين ربه، ولذلك ليس لكم المال ليس لكم، لا تتحدثوا عنه، أنا أضعه بدأ، أنا الذي حققت النصر، أنا الذي دبرته، أنا الذي أتيت به وأنزلت لكم الملائكة وإلى آخره، فالنتائج بيدي ليست بيديكم. من يقدر على هذا؟ الخبير الذي خبر النفوس، لم يتحدث عنها بالظاهر وإنما تحدث عنها بالباطن، وذاك هو خبير جل في علاه، وخبرته جل في علاه هذه الخبرة قرنها باللطف فيما تقدم. لماذا؟ لأنه يخبر الأمور دون أن تحس بها، يعني لو أراد ولله المثل الأعلى، لو أراد أحد أن يختبر شيئا في الداخل ماذا يفعل؟ إما أن يكسره، إما أن يدخل فيه بقوة، صحيح؟ إذا أراد أن يختبر شيئا فلا بد أن يلج فيه بالطرق التي توصله إليه، ولكن الله عز وجل الله يعلم ما في المنظر. انظر أنت جالس، أنت جالس تأمل ما تجري في نفسك من من من أمور، من كلام، من أحداث، من خوف منه جل في علا، أو من معصية له رغبة المعصية، أو إلى آخره، كيف هو يعلمها؟ كيف يعلمها؟ ذاك لابد من اقتران الخبرة به باللطف. وكثر الحديث عن أن الله هو الخبير من أجل أن يخافه العبد، ومن أجل أن يعلم أنه مطلع، وليتحقق في العبد درجة الإحسان، ليتحقق في العبد ماذا؟ درس الإحسان، أن يعبد الله أنه يطلع عليه، فهو يعبد الله كأنه يراه وأنه عليم بنفسه، ولا ينظر فقط إلى ظاهر الأمر ويراقب العبد فقط في كذلك في مع ظاهره مع باطنه. وهذه دعوة للعبد أن لا يحسن الفعل ظاهرا فقط. ما يهم أنت عندما يقول لك في الدوائر، عندما تكون موظفا، عندما تكون شريكا، يقول أنا ما أريد باطنك، لا، يقول أنا لا أريد باطنك، لا أريد، لا يهمني ما تحبني. ماذا قال عمر للرجل وقد قال إني أبغضك؟ قال إنما يضر الحب والكره النساء. قال له أنا بكرهك؟ قال له مش زوجتك أطلب حبك، إنما يضر الحب والكره النساء، هل أعطيك حقك؟ نعم، هل هو فقط؟ فيقول لا يضرني باطنك. فالناس لا يهمهم البواطن، ولكن الله عز وجل لا يرضى من العبد ظاهره، ولو قبل منه الظاهر دون الباطن لقبل من المنافق. فالمنافقون خرجوا للجهاد، والمنافقون يصلون، والمنافقون يحسنون القول، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، ولكن الله عز وجل رب القلب ورب الظاهر، لا يقبل من العبد الظاهر والباطن، الظاهر دون الباطن. لابد أن يحسن المرء باطنه أكثر من إحسانه لظاهره. والناس ربما يرتقون ببواطنهم عند الله أكثر من ارتقاء البعض بظاهره. ومن هنا فإن الله يتعبد عند أقوام بالخوف منه. لم يسبقكم أبو بكر مع الكلام في الحديث، لم يسبقكم لا بكثرة الصلاة ولا الصيام، إنما بشيء وقر في قلبه، هكذا قالوا، بشيء وقر في قلبه. والصحابة رضي الله عنهم ليسوا بأكثر تعبد من كثير ممن تفرغ للعبادة بعدهم، لكن بما كان تعبدهم؟ بما هو باطن، الخوف منه، الحب له، الاستجابة لأمره باطنا بما قدروا وما استطاعوا، فكان جلوسهم تعبدا. ولذلك من أعظم كما قال أبو ذر، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان أعظم، تقول زوجته: كان أعظم عبادته التفكر. هذا أمر باطني، التفكر، هذا مما ينبغي أن نعرفه. فهذا كله من علاقة العبد مع الله عز وجل باسم الخبير. وقلنا يكفي هذا في معنى الخبير، وهو من يعرف بواطن الأمور ويعرف الخفايا والسرائر، يعرف الخفايا، وليس فقط في الإنسان، في كل شيء، في كل شيء يعرف الخفايا والسرائر جل في علاه، فلا يعزب عنه شيء مما هو موجود. وهذا في الحقيقة يعني سيأتي حاجتنا لمعرفة أنه الباطن، الله عز هو الظاهر والباطن، وذاك الظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهذا من مقتضيات أنه الخبير. تكلمنا، وردت مع قوله سبحانه وتعالى اللطيف الخبير، ووردت كم وردت صفة الخبير في القرآن؟ وردت 45 مرة، انظر تكررت كثيرا لما تكلمنا فيه، واقترنت بأنه العليم الخبير، العليم الخبير، ليقول هو عالم بالشيء ظاهرا وباطنا، ويقرن بالحكيم، تقرن. أما قوله قال نبأني العليم الخبير كما في سورة التحريم، اقترنت بالعليم، قال نبأني العليم الخبير. لماذا؟ هو لأنهم تساروا فيما بينهم، هو حديث سري يدور، فمن أنباك؟ نبأني العليم الخبير الذي يعلم الظاهر والباطن. ويقرن بالحكيم كما قال سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. واضح أنه سبحانه وتعالى خبير ببواطن الأمور وهو حكيم جل في علا. الخبرة قد تقتضي الشر والعلم، وخبرة الله عز وجل أنه خبير جل في علاه من حكمته أنه لا يفضح إلا من يستحق، بل يحب ربنا عز وجل الستر، وكل الناس معافى إلا المجاهرين، كل الناس معافى، وإن من المجاهرة أن يفعل المرء المعصية بالليل فيصبح وقد ستره الله وهو يتحدث بها، فالله من حكمته أنه يستر جل في علاه، وأنه يدير إدارة باطن الأمور، بواطن الأمور كإدارة ظاهرها، فهو حكيم جل في علاه. وكذلك وردت إن الله عز وجل بعباده لخبير بصير كما في فاطر، إن الله بعباده لخبير بصير، وهذه وردت 5 مرات، الخبير البصير والحكيم الخبير وردت 4 مرات، والعليم الخبير وردت 5 مرات. أما قوله تعالى إن الله بعباده لخبير بصير، الله عز وجل يرى جل في علاه، خبير بصير بما يعلم ما في باطن الأمور بطريق العلم وبطريق البصر، يعني الله عز وجل لا يحجب بصره شيء، لا يحجب بصره شيء جل في علاه، فيعلم الأشياء ببصره كما يعلم الأشياء بلطفه. طيب، في القرآن نجد أين هذه يعني فقط نمر فيها كمسألة بلاغية، نجد أن الله عز بعباده، نجد والله بما تعملون خبير، ونجد أنه يقول والله خبير بما تعملون، نجدها في القرآن هذه واضح. نجد مرات أن الله عز وجل يقول والله بما تعملون خبير في سورة واحدة، كما في سورة آل عمران، وكما في سورة أين، في أي سورة خبير، وفي سورة الممتحنة، في سورة الممتحنة والله بما تعملون خبير، وفي وورد والله بما تعملون والله خبير بما تعملون، صحيح مش هيك؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجال، في سورة لا مش في سورة التحريم، في سورة آل عمران سنقرأها إن شاء الله لأنها وردت في موطنين، وكذلك في والله بما تعملون خبير والله خبير بما تعملون، في سورة من يذكر، حفاظ أنتم ما شاء الله، في المجادلة قوله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله، في الحشر، لا ليس في الحشر، ليس في الحشر، أنها وردت في سورة في سورة واحدة خبير بما تعملون خبير، ليس في الحشر. ما حد ذكر في المجادلة، أحسنت، في المجادلة، نعم، قوله سبحانه وتعالى يا الذين آمنوا، كنا فيها، يا الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وثم قال سبحانه وتعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. في في في آل عمران، في آل عمران قوله تعالى إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. وبعدها في قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة والله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لماذا يقدم ويؤخر؟ لماذا يقع؟ هذه شرحناها في بصير، نفس ما قلناه لمن يتابع التفسير، نفس ما قلناه والله بما تعملون بصير والله بصير بما تعملون. لماذا أنت أردت أن تقول شيئا؟ لماذا؟ خبرة تقدمت عشان النظر في الداخل، بعدين إنه العلم عشان الأمور هو بما تعملون واضحة، والله بما تعملون خبير، والله خبير بما تعملون. أعد، تقدمت على بواطن الأمور على ظاهرها، تقدمت على ظاهرها على باطنها. ما إيش وجهي هنا يعني؟ والله بما تعملون خبير، والله خبير بما تعملون. من سمع غير هذا؟ هذه ليست جديدة، تكلم بها العلماء كثيرا سابقا. إذا كان الحديث يجري في الآية على قيمة العمل وأهميته تقدم العمل على الصفة، والله بما تعملون خبير. وإذا كان الحديث عن ربنا عز وجل واطلاعه على العمل هو المقدم، هو صيغة الآية من أجله، تقدمت صفة الله عز خبير على العمل. واضح الكلام؟ نعيدها؟ إذا كان سنقرأ الآيات ونرى هذا الذي قلناه. إذا كان الحديث في الآية، ما المراد من الآية؟ إذا كان الحديث هو بيان اطلاع ربنا على العمل، هو المقدم، هو العمل مهم، ولكن المهم هو الأهم منه وأن يخبرنا ربنا عز وجل اطلاعه على هذا العمل، فيكون صفة الخبرة مقدمة على العمل، فيقول والله خبير بما تعملون، لأن الحديث يدور عن ماذا؟ أنه احذروا، أنا أعلم ما تفعلون، أنا أعلم ما تفعلون. وإذا كان الحديث عن العمل وأهميته فتقدمت، يقدم العمل على الخبرة، فيقول هذا العمل، أنا هذا العمل عظيم وأنا خبير به. واضح؟ طيب لنرى هذا. عندما خلينا أول في سورة المجادلة، انظر إلى قوله، حديث عن ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا، الآية، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الحديث عن ماذا يدور؟ يدور عن العمل، أن الله أمر بهذا العمل، فيدلنا على أن هذا العمل مهم، وأنتم حين تفعلونه الله عز وجل خبير به. فالقيمة تدور حول الآية، تدور حول العمل وأهميته، لأنه هو المأمور به. طيب الآيات التي بعدها قال انتبه، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإذ لم تفعلوا وتاب الله، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، فأشفقتم أن تقدموا، يعني الله يريد أن يقول، لأن هذه الآية قالوا مما نسخت قبل أن يعمل بها، قال بعض أهل العلم هذه الآية لم يعمل بها، وهو قوله يا الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فأمر فإن لم تجدوا فاعلموا أن الله فأشفقتم بين تقدموا صدقة فذلكم خير لكم أطر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فقالوا رفعت هذه قبل أن تطبق. طبعا الشيعة وضعوا أحاديث عن علي رضي الله عنه، هو أول من طبقها وفعل، المهم ما يهمنا هذا. فإذا الحديث يدور عن علم الله بشأنكم. الآية التي قدمت تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن العمل، يا الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا، فالحديث عن العمل، لكن هذه الآية تتحدث عن علم الله بحالكم، لأنهم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، أشفقتم أن تقدموا، أكثر عليكم أن تقدموا بين نجواكم صدقة، حديث عن ماذا؟ أشفقتم، أشفقتم، حديث عن عمل القلب، والحديث عن اطلاع الله على العمل، وليس عن العمل، ليس عن أهميته، ولكن عن اطلاع الله عليه الذي أدى إلى نسخه، الذي أدى إلى رفع الحكم. فقال سبحانه وتعالى، واضح الكلام؟ فقال سبحانه وتعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والله خبير بما تعملون، لأنه حديث عنه جل في علاه، أهم من الحديث عن العمل، كلاهما مهم، ولكن من الذي يدور حوله الكلام؟ الله عز وجل وخبرته. واضح الكلام؟ هذا بين في سورة آل عمران، لأن نتحدث عن سورة وردت كثيرا، هاي خبير ما تعملون، تعملون خبير، لكن نتحدث عن سورة جمعت بينهما في سورة آل عمران. انتبه، نعم، الذين يظاهرون النساء ثم يعودون وقال افتح لكم، مرة أخرى، صحيح، هو سورة المجادلة سورة في كل آية ورد فيها كلمة الله، مش هيك؟ تعرفون هذا؟ بل وردت في بعض الآيات كلمة الله أكثر من مرة. طيب انظر إلى قوله تعالى إذ تصعدون ولا، حديث عن ماذا؟ عن ماذا؟ حديث عن الفعل، حديث عن الفعل، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم أصابكم والله، الحديث عن الفعل، والله خبير بما تعملون، والله، لا، والله خبير بما تعملون، الله خبير بما تعملون. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، إيش قال؟ فأثابكم غما بغم، عن ماذا يتحدث؟ يتحدث عن أمر قلبي، يتحدث عن فعل هو أمر ظاهري، ولكن عن فيه أمر باطني. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. عن ماذا الحديث سيكون؟ عن ماذا؟ عن الله، سيكون حديث عن الله، الفعل حديث عن فعل باطني فلا يمكن الاطلاع عليه إلا من خبير. فذلك تقدم الكلام عنه جل في علاه ليدل على أنه اطلع على هذا لأنه خبير. لكن لما جاء إلى قوله سبحانه وتعالى قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعمل. والحديث عن ماذا؟ عن أفعالكم، حديث عنكم والله بما تعملون خبير. واضح هذا، وهو مسألة دقيقة كما ترون، ولكن بما يقدم وما يؤخر والله تعالى أعلم. جيد هذا. طيب ما معي لسه أنتم نتكلم عن صفة أخرى. مردت مفردة، صفة الخبير مفردة في قوله تعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير، عالم بما يدور في نفوسهم وما هم عليه. طيب ومن الصفات التي جل في علاه له وتستلزم الرحمة، لم نتكلم عن السلام، عن السلام، صفة السلام، وهذه صفة وردت في القرآن مرة واحدة. صفة السلام وردت في القرآن مرة واحدة، وين؟ في الحشر، في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، فمن أسمائه السلام. والحديث شرح لنا أن هذه الصفة هي صفة ذات وهي صفة فعل، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت السلام، فهو السلام جل في علاه هو السلام. الآن نبين معناها، وأنه سبحانه وتعالى اللهم ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، فله فهي صفة، مفهوم الفرق صفة ذات وصفة فعل. قلنا هذا صفة ذات يعني لازم له جل في علاه تليق به ودال على معنى فيه، على معنى في ربنا عز وجل، وفعله في غيره السلام، وفعله في غيره السلام. ما معنى السلام؟ ما معناها؟ هذا بين السلام من السلامة، والسلامة هي البراءة. فأينما قلبت حروف هذه الثلاث سين ولام وميم دلت على البراءة، وبعض العلم قال دلت على الخلوص الانتهاء. يعني عندما تقول أنا سلمت من فلان يعني إيش؟ خلصت من إيذائه، خلصت، انتهى. فهي براءة من إيذائه ولكنها دالة على الخلوص والانتهاء. والله عز وجل حين تكون صفة السلام دالة على ذاته فهي دالة على قدوسيته، وذلك العلاقة بين السلام والقدوس علاقة وثيقة، يعني أن الله عز وجل بريء من العيوب. وسلام وجل في علاه فهو السلام في ذاته فبريء من العيوب في ذاته، وكذلك في صفاته فهو بريء من النقص، وفي أفعاله فهو بريء من الشر. واضح؟ الله عز وجل السلام في ذاته وصفاته وأفعاله، فهو بريء جل في علاه مما يعتري البشر في هذا. وهو جل في علاه السلام الذي يعطيه لعبيده، فهو لا يظلم جل في علاه، لا يظلم، وهو سبحانه وتعالى يوصل خيره لعبده من غير ظلم ومن غير إيذاء، فذلك هو السلام ومنه السلام، فهي صفة فعل وصفة ذات الله عز وجل. إذن هو الموصوف بالسلامة، والسلامة من الأمن والأمان كما قالوا، والحصانة والاطمئنان والبراءة من كل عيب وآفة، ومادة السلام تدل كما قلنا على الخلوص والنجاة، الخلوص والنجاة. وسميت، طب لماذا سميت على هذا؟ لماذا سميت الجنة دار السلام على هذا المعنى؟ لماذا سميت الجنة دار السلام؟ لخلوصها من العيب، فهي ليس فيها أي عيب، ما فيها أي نقص، لأنها خلصت ونجت من الهموم والأفات. والسلامة من خبث الطويل، لما إنسان يقول، لما وتحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه، يعني الناس عندما يطلقون السلام يعني لا تخف، خلصت من شري، برئت من أن أذيك، مش هيك؟ لما يقول السلام عليكم كأنه يقول يعني أنت ليس عليك الإيذاء وليس مني الشر لك، فسميت الجنة بهذا المعنى. فلذلك قال خلينا نقرأ كلمة الغزالي طيبة، نقلها ابن كثير بالمعنى في تفسيره، قال: هو الذي تسلم ذاته عن العيوب وصفاته عن النقص وأفعاله عن الشر، حتى إذا كان كذلك لم يكن في الوجود سلامة إلا وكانت معزية إليه صادرة منه. لما كان السلام في ذاته وصفاته وأفعاله، كان كل سلام في الوجود منه جل في علاه صادرة منه. وأن نقول السلام على من اتبع الهدى، أي من اتبع الهدى، ماذا معنى السلام على من اتبع الهدى؟ يعني من اتبع الهدى سلم. فنحن نطلقها على أننا نبرئ، أننا إذا أردنا أن نقاتل قوما إنما نقاتلهم إن لم يتبعوا الهدى، فإن اتبعوا الهدى سلموا منا، والله تعالى أعلم. هذا ما يحضر الآن، وبارك الله فيكم. وابن العربي قال عن السلام: سلم من كل عيب، سلم من كل عيب، ومعناه ذو السلام، أي المسلم على عباده في الجنة. ذو السلام، السلام يعني الذي يصدر منه فعل السلام. قال: فيسلم على عبيده في الجنة. قال: وسلم الخلق من ظلمه، أي في الدنيا جل في علاه، فهو السلام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وفي الحديث نحن نعرف أن الصحابة كانوا في بداية الأمر حين يتشهد يقول: التحيات لله والصلوات والسلام على الله، يقولون السلام على الله. ومن الذي يقدر أن يؤذيه؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن السلام هو الله. لاحظ، السلام على الله، أنت تسلم فهو السلام، فالسلام صادر منه ليس منك إليه جل في علاه. أنت تعتقد سلامته، لكن السلام لا يصدر منك إليه، بل هو جل في علاه السلام، ومنه السلام، والحمد لله رب العالمين. إذا جاهد المرء للوصول إلى الحق، النص عشان لا، هذه في قوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا بلغ إذا إذا إذا إذا إذا جاهد المرء للوصول إلى الحق لابد أن يصل إليه، فإن لم يصل إليه كان معذورا. ولكن القرآن يقول: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا يوجد أحد يجاهد في وصول الحق إلا ويهديه الله. وأكبر قصة على هذا قصة سلمان الفارسي. سلمان الفارسي هذا ابن المباث الذي كان راعيا للنار في فارس، لم يعجبه دين آبائه، وجاء جماعة من النصارى التجار فأعجب بدينهم، تنقل من فارس إلى البلاد عبدا وبيعا وتأذى، حتى وصل إلى أن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الناس يعني لا يعرفون قيمة الحق ولا يعرفون قيمة الدين، فهم يريدون الحق أن يأتي إلى بيوتهم، يطرق البيوت، ومع ذلك يأتي الحق ويطرق بيوتهم ويدخل على قلوبهم فيرفضونه، لأن يعني الحق تكاليف. واضح الكلام؟ نعم. الله بما تعملون محيط، على نفس المعنى كمان. نعم، بس كم مرة والله بما تعملون محيط، يعني هذه اللي تدل على المحيط، تدل على اتساع علمه. المحيط ما هو المحيط؟ يعني الذي أحاط، من الإحاطة، ويعني الذي وسع كل شيء. فهذا دال على ماذا؟ والله بما تعملون محيط، يعني أنت تريد أن تقول تقدمت وتأخرت. بلا شك هذه قاعدة مضطردة، أنه إذا كان الحديث أعظم عن الله في خبرته تقدم وصفه على الفعل، على العمل. وإذا كان الحديث عن قيمة العمل من أجل أن تعرف أن الله يقبله وأن الله يريده وأن الله يحبه، تقدمت صفة العمل على الخبير. فلذلك: يا الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا، حديث عن العمل يريد أن يرغبهم به. فالحديث: والله بما تعملون خبير. ولما كان الحديث عما في نفوسهم وعما جرى وليس فقط عن العمل، تقدم كلمة والله خبير صفته على الفعل. هذه قاعدة مضطردة. نعم. يقول سيبويه في الكتاب، يقول: وهذه قاعدة مهمة، أن التقدم والتأخير لابد أن تكون للاعتناء، يعني ما تقدم يكون أعنى، يكون أهم وأرغب، والسياق يدور حوله. لا يتم التقديم إلا لملحظ فيه هذا التقديم، لابد. واضح؟ التقديم والتأخير هو من بلاغة اللغة العربية، يفعلونه لحضور قيمة المقدم على المؤخر في باب من أبوابه. واضح؟ هذه قاعدة مثل متقدمة الجن على الإنس. أين يقدم الجني على الإنسي وأين يقدم الإنسي على الجني؟ في القرآن. أعطونا آية يقدم يا معشر إيش؟ الجن والإنس. طب إيش الحديث عن ماذا؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. الحديث عن القدرة. الحديث عن القدرة. فلذلك الجن أقدر من الإنسان أن أتيك به قبل أن تقوم مقامك. فلذلك تقدم هنا تقدم الجن والإنس لأنهم أسبق في الخلق. وما خلقت الجن والإنس لأنهم أسبق في الخلق. الحديث عن العبادة. من الذي خلق قبل الجن أم الإنس؟ والجان خلقناه من قبل. من قبل من نار السماء. خلق الله الجن قبل. فلذلك تقدم. لكن عندما يكون الحديث عن العلم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين لأنه أعلم. الناس يظنون أن الجني أخبر في الإغواء وهذا خطأ. الإنسي أكثر خبرة وعلما في الإغواء. وذاك قدم شياطين الإنس على شياطين الجني أنهم أعلم. فمن الأعلم الإنسي أم الجني؟ الإنسي أعلم من الجني. فحين كان الحديث عن القدرة تقدم الجن، وحين كان الحديث عن العلم تقدم الإنسي. نعم. بس بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. سؤال عن أي شيء خارج